يدخل ثم يسوي الوليمة بعدها. طيب جيد، يعني ما في عرس ولا أكل قبل هذا. ها كيف العرف عندكم كيف؟ يعني في وفي، في موافق للسنة وفي مخالف للسنة. الله يزوجكم، الله يزوجكم وتولمون بعد العرس. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشات، بعد الزواج، بعد الدخول يعني. ما أعلم إلا بعد الدخول. بيش ما علم طيب، المهم أنه أمره بهذا بعد الزواج، وفعله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث وفي حديث وليمة زينب كل هذا كان بعد الدخول. أيضا فيه التعاون في الوليمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء فليجي به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وهكذا. وفيه أن الوليمة لا يشترط أن تكون بشاة، وإنما يمكن أن تكون بشيء من التمر وشيء من الحليب، شيء من يعني الطعام، السمن، الأقط، هكذا، السويق. هل لغة التعاون في الوليمة يستوعب مهجورة؟ نعم، إذا كان في بعض الناس يعني يوليمون بعد فلا تسمى مهجورة بالنسبة لهؤلاء القوم، إنما مهجورة لغيرهم. لذلك قالت فكانت وليمة رسول الله، ماذا فعلوا؟ حفروا بعض الأرض ووضعوا فيها النطع، البسط من الجلد، هذه بسط من الجلد مثل يكون مثل الإناء في الأرض، وحاسوا فيه الحيس والسويق، واجتمع الناس حول هذه الخديد أو هذه الحفر ويأكلون منها ويأكلون فيها. ما عندهم قدور ولا عندهم شيء، ناس تشغل نفسها في الطريق وتلين وليمة وكل شيء مرتبين، ويجيبوا عيال وكل شيء في الطريق. ايش قلت؟ ما فهمت. انذار الدعوة قبل الإبارة، نعم، سواء يكون عاما او خاصا يعني. نعم، اما النذير عام يبلغ الناس انه يعني هذا الجيش يجتاح القرى ويفتح القرى قرية قرية لانه كذا ولانه دعوة للإسلام وكل شيء، واما ان يبلغهم دعوة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وعلى خيبر وهم غارون، لكن بلغتهم النذر. بدليل هذا الحديث أيضا قال فساء صباح المنذرين فجاءهم النذير. بعد راجع الحديث، وكان ينتظر الصحابة حتى خرجوا ثم أرخى الستر أو لم بقي عندهم. نعم، لما نزلت فيهم الآية الصحابة يعني كانوا عندهم سمعوا عندهم حتى خرجوا ثم أرخى الستر، فأراد أنس أن يدخل فأرخى الستر. أيوة، بس كان دخل بها. نعم، هو أرخى الستر عشان الحجاب. نعم فيه راجع الروايات هتحصل فيها هذا. دخل عليه في إيش؟ دخل عليه في بيته فتح الباب نفسه ودخل لما نزل في الآية. نعم بدون شيء. نعم بعدين أولم ونزلت الآيات في مسألة إيش؟ يعني إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فكان في مسألة الاستئناس في الأكل وكذا، وهي كانت جالسة في ناحية البيت. ما هو سوى لو كانت هكذا كان خلص الوليمة وبعدين جابها، لكن هي في هو بيته وهي عنده وأولم عليه بعدما دخل بها. هذا ما يمكن في أن هذا خاص نبي صلى الله عليه وسلم تعاون في المليمة، أن أي شخص يستطيع هذا العمل، لأن هذا السؤال الناس ربما الناس يعتبرون هذا. يعني إيش خاص؟ لأنه هو دعا في أي شيء. نعم يعني من يعرف أن له أصدقاء ويمون عليهم، يعني له النوع من يعني الاطمئنان إليهم، يطمئنون إليه ويطمئن إليهم ويتعاونون فيما بينهم، ولا بين ليس بينهم شيء من الحرج. فإذا قال يلا يا شباب اجمعوا يلا مع نتعاون مع بعض يلا عشان وليمة، هو كأنه يعني ليس سائل، ليس سؤال الناس، هذا ليس من سؤال الناس، هذا صديقه وكذا، كأنه يتكلم مع نفسه، هم مع بعضهم هكذا إخوانه وأحبابه وطلابه، تسوون للوليمة أنا ماشي ماشي. وبالمناسبة إن شاء الله يوم خميس أو الجمعة نذبح لكم شاة وليمتي ما سوتها إلا الآن، فبمناسبة هذا الحديث نجيب لكم ذبيحة إن شاء الله وتتعاونوا أيضا. بعد الدخول هذا المهم أنه واجب الوليمة فنؤدي الواجب. نعم في الدخول أولا ثم حديث زينب، وما نصرح من زينب لكن في قصة الآية نفسها. أيه. ما هو حديث ثم قصة البعض ثم قصة يعني نزل الآية. نعم يعني أذكر بحثت هذه وجمعت الروايات كان فيها تقريبا، يعني ما وجدت رواية على ما أذكر، فإنه يعني الدخول يكون بعد الوليمة. نعم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب في الثياب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قال عكرمة لو وارف جسدها في ثوب لا أجزه. في كم تصلي المرأة في الثياب؟ يعني الأمر طبعا معروف أن المرأة لا تصح لها صلاة بغير خمار. وجاء في الحديث الذي ذكره البخاري هنا نساء المؤمنات متلفعات في مروطهن، هي جاءت للصلاة فهي متلفعة بمرطها وهو كساء تلبسه المرأة، تصلي في درع وخمار وإزار. وجاءت الأثار عن عائشة بنحو هذا، لابد المرأة من ثلاث أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار. الدرع يكون أسفل وعبارة عن القميص مثل قميص الرجل، والجلباب فوقه يكون من الرأس مغطي، والخمار أعلى من ذلك. وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به، أخرجه ابن سعد بسند صحيح. وقال ابن عمر: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة. وأم سلمة كانت تصلي في درع وخمار، وروي نحو هذا أيضا عائشة أم حبيبة عند عبد الرزاق. هذه الأثار مهمة جدا في ضبط الأمر، لذلك البخاري ما استطاع أن يأتي يعني بحديث واضح في المسألة، فذكر يعني ذكر هذا الحديث. وطبعا الحديث المشهور في لو لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني إذا بلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. نعم عمل على هذا. الله أكبر.